والذين امنوا وعملوا الصالحات لن يكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. الذين امنوا وعملوا الصالحات يبشرهم ربهم تبارك وتعالى بامرين. والايه يلخص فيها ان الله تبارك وتعالى قرن الايمان بالعمل. وفي اول السوره حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون لا يمتحنون بالطاعات والتكاليف والمشاق والنوافل والاوامر. من امن وعمل صالحا اذا امن بلسانه وقلبه وصدق كل ذلك العمل فعمل صالحا. من امن وعمل صالحا لنكفرن عنهم سيئاته الكفر الاخفاء. واذا وضع الزارع الحب في الارض وندم عليه فقد كسر الحب اخفاه وسمي الزراع كفار لانهم يكفرون الحب في الارض. والكفر سمي كافر لانه يخفي في نفسه الجحود والنكران يظهره ويخفي في نفسه فطره الله التي فطر الناس عليه حيث اجابه على انفسهم الست بربكم قالوا بلى شهدنا الكل بما فيهم فرعون وعدو بعث وكل الكفار. اذا الكافر اخفى فطره الله واظهر الجحود والنكران. لنكفرن عنهم سيئاتهم لنخفين عنهم سيئاتهم. اذا فاذا حمل الانسان سيئه وكان من المؤمنين الذين يتبعون السيئه الحسنه اخفى الله السيئه عن الكذب والحفظ فمحيت من الصحائف وانسى الجوارح ما ارتكبته من معاصي. فاذا جاء ذاك الرجل الصالح يوم القيامه لا يوجد عليه ذنب بذنب صحائفه بيضاء ناصعه والملائكة والحفظة قد أنساها الله وارتكب والجوارح كذلك قد نسيت. لنكفرن عنهم سيئاتهم إن هم يقفون أن الله بغير خطيئة بغير سيئة ما شاهد عليهم بذنب. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون الأحسن الجزاء الحسن الحسنة بحسن ذاك جزاء حسن الحسن الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون مضاعفة الحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف ويضاعف الله لمن يشاء. ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون وكأن الحساب على أحسن الأعمال تقوم وتحسب عليها كافة الأعمال. فإذا ثبت في عمرك هل سكت؟ أحسن سكت في عمرك سكت خشق بخيلا وتذلل وفاضت عيناك بالدموع فأخذت على هذه السكتة ألف حسنة وباقي السجدات لم ترقى الى هذه الدرجة. حسبت جميع السجدات على ثلاثة. الكريم يضاعف لمن يشاء. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم احسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الانسان بوالديه حسنى. ووصينا الانسان بوالديه حسنا. ووصينا الانسان بوالديه احسانا. ثلاث قراءات. قرن الله تبارك وتعالى عبادته وطاعته ببر الوالدين فقال وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ايضا قرن شكره بشكر الوالدين فقال أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير ولن تحدث إلا في هذا. قرن العبادة والطاعة إذا للوالدين وقرن شكره بشكر الوالدين. ووصينا أي أمرنا. وصينا بمعنى الأمر أو التوصية بمعنى القول. ووصينا أي وقلنا للإنسان أحسن إلى والديك إحسان. أو وصينا الإنسان أن يفعل حسنا لوالديك. والإحسان إلى الوالدين هو البر ولا يسترد